فكل من عمل عملا واجتهد فيه على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله مردود عليه وهو خاسر، وعمله غير مقبول ولا نافع. نعم. وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يكن عامله القصد لله فهو أيضا مردود على فاعله، وهذا حال المرائين والمنافقين، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. يعني يعملون المنافقون، يعملون على أفق السنة، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤدون إليه زكاة أموالهم ويخرجون معه للجهاد لكن بدون إخلاص، فعملهم على وفق السنة لكنه مجرد من الإخلاص، يعملونه رياء وسمعة للناس فما ينفعهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ولهذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صالحا موافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، بعيد عن الشرك. وقال في هذه الآية الكريمة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وقوله: فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجور، وأمنهم مما يخافون من المحذور، لا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما مضى مما تركوه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.